السلام عليك أفضل الأنبياء السلام عليك جلال الأنبياء السلام عليك السلام وهذا مطلبي يا نبي. علينا يا خير الأنام. أنت المرتجى يا مجيئا اشفع لنا يا خير الأنام. I'm not afraid.